بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح كتاب الطهارة، وبالنسبة للمسائل التي فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تحتاج إلى أن تكون هناك دورة متعلقة بأصول الفقه، والسبب في هذا أن أقوال العلماء مبنية على أدلة شرعية، وهذه الأدلة منها ما هو نقلي كدليل الكتاب والسنة والإجماع، بناء على أن الإجماع لا بد له من مستند، ومنها ما هو عقلي كالأقيسة والمصلحة المرسلة ونحو ذلك مما يستدل به في المسائل الفقهية. وكوننا نتعرض لهذه الأدلة دون أن تكون عند طالب العلم تأصيل ومنهج، هذا أمر مشكل وسيوقع طلبة العلم في كثير من اللبس، وسنكون بالخيار بين أمرين: إما أن نقول استدلوا بهذا القياس وأجيب عنه بالنقض. النقض أحد القوادح 14 في القياس، سيسأل طالب العلم ما هو، فإن شرحنا النقض فإننا سنشرح كل اعتراض أصولي حتى يستطيع طالب العلم أن يفهم الدليل والاعتراض والجواب عنه، وهذا هو المنبغي. المنبغي أنه يفهم كل شيء، لأن هذه الأدلة لم تذكر عبثا، وهي دين وشرع لا ينبغي لطالب العلم أن يقبله دون أن يفهمه ويستوعبه، لأنه سيدين ويتعبد لله عز وجل بالعمل به. فلو أننا ذكرنا أجزاء هذه الأدلة مفرقة أثناء ذكرنا الأدلة للدلالات، فهذا لا يمكن معه الاستيعاب بالشكل المطلوب. ولذلك الأفضل والأكمل أنه بإذن الله عز وجل تكون هناك دورة في أصول الفقه أو درس لأصول الفقه حتى يؤصل طالب العلم المنهج في الاستدلال بالأدلة. وحينئذ إذا ذكرت أدلة العلماء النقلية والعقلية يمكنها أن يستوعبها بالشكل المطلوب. والذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى أننا سنكمل كتاب الصلاة، وسيختلف عن كتاب الطهارة بذكر القول الراجح ودليله ووجه ترجيحه، لأنه هو الأصل والأساس. إذا انتهينا من العبادات قبل الانتهاء منها بفترة إن شاء الله، ستكون هناك دورة في الأصول نبين فيها ما يترجح من الدلالات حتى يستطيع طالب العلم يستوعب لماذا اخترت هذا القول ولماذا رجحته. وهذا أظنه فيما ظهر لي أنه أسلم الطرق، وأرجو من الله تعالى أن يجعل فيه الخير. ونظرا لأن أكثر الدروس التي مرت في الطهارة كانت فيها أسئلة من طلبة العلم، وكان الوقت ضيقا، ورأينا أننا نمشي بالكتاب، والحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة، فهذا الدرس سيكون مخصصا للأسئلة على اختلافها، سواء تعلقت بكتاب الطهارة أو لم تتعلق به. وسنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم يحضر طالب العلم كتاب الصلاة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يلهمنا الصواب وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، بسم الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل في سفينة وعند الوضوء يأتي الماء أحيانا متغير اللون بسبب الصدى في الخزانات، وأحيانا يأتي غير متغير اللون، فما حكمه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة متعلقة بتغير الماء الموجب للرخصة، لأنه يشق ويصعب صون الماء من الصدأ الموجود في الصنابير وفي الأنابيب التي تحمل الماء. وقد قرر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان التغير بقرار الماء أو بما يشق صون الماء عنه أن ذلك عفو، وقد تقدم معنا هذا. وأما الدليل على ذلك فالدليل مأخوذ من حال الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتوضؤون من القرب والأزواد، وهذه القرب لا يشك أحد وكل من يتوضأ بها ويستعملها يعلم أنها الماء تتغير رائحته برائحة القربة وبرائحة الشن والمزاد والمزادة. فلما لم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخذة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، علمنا أنه من يسر الشريعة، لأنه مما يشق صون الماء عنه. ولذلك إذا جئت تتوضأ وكانت صنابير الماء أصابها الصدأ ولا يمكن صون الماء عن هذا الصدأ، أو الخزانات أصبحت لها رائحة ووجدت رائحة الماء رائحتها في الماء، فالعمل على التخفيف. لكن لو كان هذا الصدأ يأتي في أول فتح الصنبور ثم يصفو الماء بعد ذلك، فحينئذ تتقيه، لأنه يمكن التحرز عنه ويمكن اتقاؤه. وهكذا إذا كان عارضا متقطعا يمكن اتقاؤه واجتنابه وتجتنبه، لأنه مؤثر في الماء، وبناء على ذلك يفرق بين ما يكون موجبا للرخصة مما فيه حرج ومشقة وبين ما هو ليس كذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اختلط ماء طاهر بماء طهور فبماذا يحكم على الماء؟ نرجو التفصيل في ذلك أثابكم الله. قلنا إن أصح قولي العلماء والعلم عند الله في نظري هو أن العبرة بالتغير. فإذا كان الماء الطاهر ماء ورد مثلا وصب على ماء طهور ولم يغير لون الماء الطهور ولا طعمه ولا رائحته، لم نجد رائحة الورد مؤثرة في الماء الطهور ولم نجد طعم الورد في الماء الطهور، أو اختلط بزعفران فلم نجد لون الزعفران، فحينئذ نحكم بكون الماء الطهور باق على أصله، ويجوز للإنسان أن يستعمله في الطهارة. وأما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يعمل بذلك التغير ويأخذ الماء حكم ما غيره. فكما أن الماء الطاهر في الأصل كان طهورا فلما تغير بالورد أصبح طاهرا، كذلك الطهور إذا صب عليه ماء طاهر وفيه رائحة أو لون أو طعم أو اجتمعت الأوصاف كلها فتغير بها، حكمنا بكون الطهور قد صار طاهرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أدخل نصف يده هل تسلب طهورية الماء أثابكم الله؟ هو هذا راجع إلى مسألة أن يستعمل الماء في رفع الحدث، وقلنا إن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلب الماء الطهورية، وهو أصح قول العلماء، وبينا دليل ذلك من السنة. وبناء على ذلك سواء أدخل يده كاملة أو ناقصة ما يؤثر. لكن ربما يرد هذا السؤال، هذا في قضية أنه يسلب الطهورية أو لا، لكن ربما يرد على مذهب من يرى أن الماء يسلب الطهورية. لا يسلب الطهورية إلا إذا استعمل في طهارة تامة، إلا إذا استعمل في طهارة تامة. ويرد الإشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن غمس اليدين في الإناء قبل أن يغسلهما المرء إذا كان مستيقظا من نومه، فلو أدخل جزء اليد كإدخال اليد نقول هو في النهي شامل لإدخال جزء اليد وكل اليد، لأنه نهى أن يدخل يده، نهى أن يدخل يده، فلو قال والله لا أدخل يدي وأدخل أطرافه حنث بالإجماع. فإذن ينبغي عليه أن لا يدخل يديه، ولأن خوف النجاسة وخوف القذر في اليد سواء أدخلها كاملة أو ناقصة، فحينئذ المخالفة للنهي عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما شاملة للكل والجزء، لا ينبغي له أن يدخل جزء يديه جزءا من يديه ولا كل اليدين ولا أكثر اليدين ولا أقل اليدين، لا ينبغي له ذلك، لأن النهي جاء عاما شاملا لجميع هذه الصور. وأما بالنسبة لتأثيره في الماء فلا يؤثر في الماء إلا إذا غير الأوصاف كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا لم يحدث تغير للماء لا في الطعم ولا اللون ولا الرائحة، لكني رأيت وصول النجاسة إليه مثل البول ولم تظهر آثار التغير، هل يحكم بنجاسة هذا الماء؟ أبدا لا يحكم بنجاسته في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فلو وقعت قطرة أو قطرات من البول في الماء ولم نجد الماء قد تغير لونا أو طعما أو رائحة بهذه القطرة فإن الماء على أصله وهو طهور. وقد أكد هذا الحديث الذي تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن، فهو عليه الصلاة والسلام لما سئل أن هذه البئر تقع فيها هذه القاذورات والنجاسات، فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا سؤال الصحابة ليس في حال تغير الماء، لأنه لو كان متغيرا لا يسأل عاقل، لو كان الماء متغيرا بالنجاسة لا يسأل، لكنهم سألوا في حالة أن هذه البئر من شأنها أن الرياح تهب وتلقي فيها هذا القذر، أو أن المنافقين يؤذون المسلمين كعادتهم لما كانوا في المدينة يؤذون المسلمين ويكونون يقصدون المياه الآبار التي يشربون منها ونحن فيلقون فيها هذا القذر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعمال اليقين، اليقين أن الماء طهور، فإذا لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنك لا تحكم بنجاسة الماء ولا تدخل الوسوسة في هذا. ولذلك مذهب من يقول إن العبرة بالتغير هو الشرع والظاهر من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردنا إلى ذلك وكفانا غيره، فلا ينبغي العمل ولا الحكم بكون الماء متغيرا لا يحل استعماله إلا بدليل، هذا ماء طهور لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، وقعت فيه القطرة والقطرتان والثلاث لم تغير فيه شيء، فإنه يبقى على أصله، وبناء على ذلك يجوز لك أن تتطهر به وأن تزيل به النجاسة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما الدليل على كون ضابط التحول من حكم الطهورية إلى النجاسة هي هذه العلامات اللون والطعم والرائحة؟ أثابكم الله. هذا فيه إجماع ونقله غير واحد من أهل العلم، كلهم متفقون على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة، منهم الإمام ابن المنذر حكى هذا عن دواوين العلم وأئمة العلم، لأن الشيء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته لم يبقى على أصله، وبناء على ذلك تغير اللون أو الطعم أو الرائحة مؤثر. وفي حديث أبي سعيد وهو ضعيف في زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا ما يسميه العلماء ضعيف السند صحيح المتن، لأن متنه محل إجماع أن ما غير اللون أو الطعم أو الرائحة حكمت بكونه آخذا حكم ما غيره، فلو وقع الحبر على سطل ماء فأصبح ذلك الماء لونه أزرق بلون الحبر حكمنا بكون الماء صار طاهرا لأنه تغير، ولا نحكم بكونه طهورا ولا نجيز الطهارة به، والعبرة بالتغير المؤثر وليس بالتغير غير المؤثر. وبناء على ذلك فإنه إذا تغير أحد الأوصاف أو أكثر الأوصاف أو كل الأوصاف فإنه مؤثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تحج المستحاضة أثابكم الله؟ نعم يجوز لها الحج، ويجوز للحائض أن تحج، بل من هو أشد من المستحاضة وهي النفساء يجوز لها الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج في حجة الوداع وبلغ البيداء، البيداء هي الشرف المطل على وادي العقيق عند المسجد الربوة التي توجد عندها الآن الإشارة التي ينزل منها السالك على المسجد، هذه تسمى البيداء، وهي المعنية بحديث أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، وهي المعنية بحديث عائشة في قصة التيمم لما انقطع عقدها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، ذات الجيش بعدها قبل الجبال التي تسمى بالمفرحات، وهي المعنية بقول عبد الله بن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. فهذا الموضع نفست فيه يعني ولدت، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه زوجها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مرها فلتغتسل ثم لتهلة، فدل على أن النفاس وقع قبل الدخول في الحج، فلما قال فلتغتسل دل على وجوب غسل النفساء إذا أرادت الحج وغسل الحائض. وأما صحة الحج من الحائض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف ما لك أن نفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج، فدل على أن الحيض والنفاس لا يمنعان صحة الحج واعتباره، فإذا كان الحيض والنفاس لا يمنع فمن باب أولى أن الاستحاضة لا تمنع، إنما المنبغي على المستحاضة أن تفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة في الطهارة، إذا أرادت أن تطوف بالبيت لأن الطواف حكمه كالصلاة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما حجها فصحيح وعمرتها صحيحة، ويصح من الحائض والنفساء والمستحاضة أن يؤدي المناسك إلا ما استثني من الطواف بالبيت، فتبقى المرأة في عمرتها حتى تطهر ثم تؤدي العمرة وهي مأجورة على حبسها هذا الوقت كله حتى تؤدي المناسك تامة فيما تشترط له الطهارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل سجود السهو يكون في النافلة إذا سهى فيها أم هو خاص بالسهو في الفرض أثابكم الله؟ سجود السهو يكون في النافلة والفريضة، وهذا بإجماع العلماء أن سجود السهو لا يختص بالفرض، والدليل على أنه في كلا النوعين في كل صلاة قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين إلى آخر الحديث، فقال إذا صلى فشمل النافلة والفريضة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وبناء على ذلك سجود السهو يشرع في النافلة كما يشرع في الفريضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، يقول السائل فضيلة الشيخ أنا مبتدئ في طلب العلم وقد بدأت معك هذا الدرس من أوله وانتفعت كثيرا ولله الحمد وجزاكم الله خيرا على ما تقدموه وجعله في موازين حسناتكم، لقد كنت فضيلة الشيخ في بداية الدروس أحفظ المتن الذي نقرأه، ولكني سمعت أحد الإخوة يقول إن الأولى بطالب العلم أن يصرف همته لحفظ القرآن والسنة، وهذا أثر في حفظي كثيرا، ما رأي فضيلتكم أثابكم الله؟ رأيي أن لا تسمع له، تحفظ علمه وقل لك اترك هذا العلم لغيره، القرآن والسنة لم يختلف اثنان أنهما أفضل ما يحفظ، لكن حينما تأتي لطالب علم مبتلى بمسائل، يعني لو جاء يحفظ المسائل تقول لا تحفظ المسائل اذهب حتى تحفظ القرآن والسنة، هذه القاعدة التي يسير عليها أن الأولى حفظ القرآن والسنة، إذا كان الزاد لا يحفظ أو المتن لا يحفظه وهو مسائل شرعية مستنبطة من كتاب السنة، إذا معنى ذلك أنها ما تحفظ المسائل الشرعية إلا بعد ما ننتهي من حفظ الكتاب والسنة. هذا مشكل. يا ليت طالب العلم يعرف قدر نفسه، يا ليتنا نريح أنفسنا من قال فلان وقال لبعض الطلبة وقال للبعض وقال لبعض الإخوة. لا تزال بخير ما دمت تسلك في علمك وتعليمك طريق أهل العلم، وتقفل تضع في أذنيك الرصاص وليس القطن. لن تستطيع أن تهنأ في طلب العلم. كل شخص يأتيك برأي وبتشكيك أو ما ينبغي هذا. هذا الطالب العلم حينما يجد هذا طالب العلم همته أن يحفظ الزاد. الزاد ما هو؟ مسائل شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة، ارتضى أن يحفظ هذه المستعلمها على شيخ وأراد أن يحفظها. لكن إلزام طلبة العلم مثل ما يفعل البعض يقول أنا ما أدرس الزاد حتى يحفظه الطالب، هذا الإلزام أنا أرى في ضيق. ودائما أقول للطلبة هذا الإلزام الأولى منها أن نلزمهم بحفظ القرآن وحفظ السنة، لكن ليس معنى هذا أننا نقول لا تحفظ الزاد حتى تكون حافظ الكتاب السنة. أبدا، كتاب مبارك وغيره من كتب العلم، وشهد دواوين العلم وأئمة العلم بعظم نفعه وخيره، سواء الزاد أو المقنع أو العمدة، كتب هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا يقولون من حفظ الزاد حكم بين العباد، ما وجد فيه من الخير والنفع. ومشائخنا والعلماء الذين نفع الله بهم في هذا العصر كثير منهم قد حفظ الزاد أو حفظ مسائله وتعلمها ونفع الله بها. فأقول هذا الطالب حينما جاء ويحفظ هذه المسائل الشرعية وجاء هذا وقال له احفظ القرآن واحفظ السنة، ضعفت همة الطالب، أليس هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التهوين؟ الإنسان يمسك لسانه لا يتكلم، يتكلم عن علم. إذا سمع أحد من أهل العلم يقول لا تحفظوا المسائل الشرعية أو انصحوا الطلاب اللي يحفظوا، نصح تمشي في طلبك للعلم وتوجيهك لطلبة العلم بما قاله العلماء، امسك لسانك وصنه أن تتكلم بكلمة تخذل فيها طالب علم وهو مجد ومجتهد في طلبه العلم. البعض يأتي ويجد طالب العلم جالس بعد صلاة العصر يحفظ، يقول قال لي بعض الإخوة أنا أنام بعد الظهر وبعد العصر ما شاء الله يسهل علي الحفظ، فجاءني شخص وقال لا تحفظ بعد العصر، احفظ بعد الفجر، لأن بعد الفجر تكون وقت البكور وبورك لأمتي. واجتهادات الخوض في هذا التنظير، وأكثر طلبة العلم من التنظير وأقل من العمل وأقل من الفهم والضبط. اتركوا طلبة العلم ولا توجهوهم إلا بشيء تحفظوه من أهل العلم، لأن توجيه طلبة العلم أمانة يسأل عنها العلماء. إذا رأيت طالب علم على طريقة وأردت أن تسلك هذه الطريقة وشككت فيها، اسأل أهل العلم هل أفضل هذه الطريقة أو لا، ثم بعد ذلك انصح غيرك. فأما من عندك ومن عند نفسك وما يصلح لك تريد أن تلبسه للغير فلا. وأنصح طلبة العلم أن يكفوا عن التنظير، التنظير هذا يضيع الوقت، هل نبدأ بكذا وهل نفعل كذا وهل الساعة الأولى نفعل فيها أو الثانية، دخلنا في التنظير أكثر من العمل، وهذا التنظير يوث الجدل، والجدل نسأل الله السلامة والعافية يصرف عن العمل، كما قال بعض أئمة السلف إن الله إذا أراد بقوم شقاء ابتلاهم بالجدل وحرمهم العمل. الجدل والصفصطة، هل نبدأ بكذا، هل نفعل كذا، هل نقدم كذا، هل نؤخر كذا. إلزم كتابا معتمدا عند أهل العلم واحفظ مسائله وحاول أن تضبطها. إذا حفظت هذه المسائل وأنت تريد أن تخرج الأمة بعلم تنفعها به، أليس هذا خير تنتظره الأمة؟ أليس في هذا الخير والنفع للأمة؟ فعلى كل حال أوصي طلبة العلم أن يتقوا الله في إخوانها وأن يحذروا من الخوض. بعض طلبة العلم لا يكتفي بالتوجيه، بل منهم من يأتي ويسألك يقول لك أنت ماذا تفعل في التحضير؟ تقول لا أفعل كذا وكذا، يقول لك لا افعل كذا. يعني لو هو جاء يسألني المفروض أتورع، انظر كيف الشيطان يلبس عليه حتى أنه يذهب ويسأل. رحم الله امرأ عرف قدر نفسي. والله إن بعض طلبة العلم يأتي ويسألني عن بعض هذه المسائل والله لا أجيبه، لأن أمانة ومسؤولية أمام الله، نصيحة أن لا تفتي وأن لا تتكلم، هذا علم وينبغي أن لا تتكلم فيه إلا بخبرة ومعرفة. ولذلك أوصي طلبة العلم أن يكفوا عن هذه الأمور وأن لا يشغلوا أنفسهم بها. لكن أهم من هذا كله أذكرهم أنهم لن يحكموا على طريقة بسدادها وصوابها إلا وسيسألهم الله ويحاسبهم على ذلك، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا في كل شيء، حتى لو قلت هذا العمود أفضل عمود ستسأل أمام الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. لو قال هذا العمود أفضل، والله تعلمنا من أهل العلم أن مسؤولية الآخر عن كل صغير وكبير. لا تظن أن شيء هذا اللسان إذا أخرجت منه كلمة أنها عبث، إياك احذر. ولذلك إذا صنت لسانك وبالأخص طلبة العلم، من حفظ لسانه في فضول المسائل فمن باب أولى أن يحفظها في عويصاتها وشدائدها. أما إذا تعود طالب العلم الانفلات وأنه كل شيء له رأي يتكلم فيه دون روية ودون علم ودون خبرة ودون بصيرة، هذا أمر صعب. أذكر بعض المشايخ رحمهم الله كان قد جاء الحج من الهند، من علماء الهند، وكان إذا جاء بعض المشايخ من الهند ومن خارج المملكة نلتقي بهم في المدينة ونسألهم بعض المسائل. فمما وجدت قل أن أجد أحد من العلماء المتمكنين، خاصة في التسعينات هجرية كان يأتي علماء بعضهم في السبعين والثمانين في آخر عمره، لكن علماء جهابذة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمهم الله برحمة الواسعة. والله إني أسأل أحدهم أقول له هل الطريقة الفلانية أفضل أو كذا، وإذا به يتغير وجهه ويستهجن سؤالي، وكأن ما هذا يعني ليس محل سؤال، يعني كأنه ما جاز له الأمر. فلما أحاول أن أسأل أقول له إني أستفيد من هذا الشيء، يقول لي يا ابني أنا ما جربت هذا. انظر كيف لا يريد أن يتكلم بشيء إلا بعلم، وهي مسألة تستطيع أن تنظرها وهو عالم. لماذا نقول في السبعين؟ والله بعضهم في الثمانين، والثمانين معناه أنه شاب في الإسلام عالما، وهو يقول ما جربت هذا، معناه أنه لا يفتي ولا يعلم إلا وعنده بصيرة وعلم. هذا معنى قولي الدين النصيحة. الدين النصيحة من النصوح، والشيء الناصح هو الخالص من الشوائب. فإذا جئت تقول هذه الطريقة أفضل أو هذا الكتاب أترك لا تحفظ، هذا كله ستسأل عنها أمام الله عز وجل، وأنت جالس بين طلبة العلم تجي تسأل هذا وتبحث عن طريقة هذا. ما الذي أي أهلية تأهلت بها للسؤال عن هذه الأمور؟ نحن نؤكد على هذه الأمور لأنه عمت بها البلوى. لا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم إلا وأنت وارث لأصل من أحد من أهل العلم يبنى على كلامه وعلى قوله. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن ينصحوا لهذا الدين، وأن ينصحوا لكتب العلم والعلماء. فهذه كتب ألفها أهل العلم، حفظها وضبطها فيه زيادة أجر للعلماء الذين جمعوها، وفيه نفع للأمة. من أراد أن يحفظ وفتح الله عليه بحفظ الزاد فليحفظ، ومن فتح الله عليه بحفظ العمدة فليحفظ، ومن فتح الله عليه بحفظ كتب السلف والأئمة فهذه نعمة من الله يحمد الله عز وجل عليها، ويستمر فيها ويتق الله ما استطاع، فيحذر الغرور ويخلص لوجه الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يوفقنا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: أصبحت أنا جنب واغتسلت بغير نية الجنابة لأني لم أكن أتذكرها، وبعد الانتهاء من صلاة الفجر تذكرت، فهل علي شيء؟ أثابكم الله. كل شيء عليك، ما أصح غسلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وأنت لم تنوي فلا غسل لك، والجنابة لا زالت باقية عليك. هذا تطبيق مسألة اشتراط النية، أن النية إذا كانت شرطا في صحة العبادة لا تصح العبادة بدونها، وبناء على ذلك يلزمك إعادة الغسل وإعادة الصلاة. ما يصح الغسل ولا يصح الوضوء، وهكذا لو توضأت ولم تنوي يلزمك إعادة الوضوء ولا يصح وضوءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لم تنوي بهذا الغسل رفع الحدث فلم يرتفع حدثك، وعليه فيلزمك إعادة الغسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أصاب الثوب نجاسة فأردت إزالتها فانشغلت عنها حتى أتى وقت الصلاة فصليت بالثوب النجس، هل أعذر بالنسيان في هذه الحالة؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها قولان من أهل العلم. من قال: من نسي النجاسة على ثوب أو بدن أو مكان فإنه تصح صلاته إذا صلى ولم يتذكرها، سواء علم بها قبل الصلاة ونسيها بحيث قصر في غسلها، أو نسيها من الأصل، وهذا هو أقوى القولين. وبناء على ذلك صلاتك أرجو من الله تعالى أنها صحيحة في أصح قولي العلماء. وهناك قول ثاني يفرق بين كونه يعلم ثم ينسى ويتأخر عن غسلها ويفرط حتى ينسى، وبين كونه ينساها من الأصل، والأقوى القول الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي مريض بالسكر، ومنذ أن مرض لا يدري كم عدد الأيام التي أفطرها، وإذا قلنا له أطعم تماطل في هذا الشيء، هل إذا أخذنا من ماله دون علمه وأطعمنا عنه هل علينا شيء؟ أثابكم الله. لا يصح إطعامكم عن الوالد بدون نية من الوالد، لأن هذا حق لله، وينبغي عليه أن يؤديه طيبة به نفسه. عليكم نصيحته وتذكيره بالله عز وجل، وأنه يجب عليه أن يطعم إذا كان عاجزا عن الصوم، لأن هذا هو الفرض الذي أوجبه الله عليه، وإذا أخرجتم عنه لم يصح، ويلزمكم ضمان المال، لأنه لا بد من نيته لإبراء الذمة، فإذا لم ينوي لم يقع الإطعام على الوجه المعتبر. فإذا لا قدر الله أصيب في عقله وزاء أو أصبح لا يدرك، هذا أمر آخر، أما وهو في أهليته وعقله هذا يحتاج إلى نصح وتذكير بالله وتخويف بالله عز وجل. وإذا لم تستطيع ذلك تكلمون إمام المسجد، تكلمون أحد من قرابته من الأخيار من أهل العلم أن ينصحه، وهذه مسؤولية، لأنه حق لله عز وجل، وينبغي أن ينصح في حق الله وأدائه على الوجه المعتبر. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالهداية، علينا جميعا. وأما مسألة أنه لا يعلم عدد الأيام، يطالب بالتقدير فيقال له: كم عدد الأيام في غالب ظنك؟ فإذا قيل له إنها 30 يوما قال: كثير. قلنا: 20 يوما قال: لا أكثر من 20. نقول: 25. وإذا قال قلنا 20 قال: كثير. قلنا: 10 قال: قليل. قلنا: 15. فيقدر بغالب الظن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، خطوت خطوات مباركة في بري لوالدي، وأشعر أن والداي يفضلاني على إخوتي ويجعلون جميع احتياجاتهم علي، المهم منها وغير المهم، علما أني أقوم بذلك وأخشى أن أرد لهم طلبا من الأشياء الغير مهمة، فما توجيهك؟ أثابكم الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن المسلمين صالح القول والعمل، وليس بعد توحيد الله والقيام بحقوق الله شيء أعظم من أن يوفق الإنسان لبر والديه، لأنه إذا أدي حق الله نظر العبد إلى حقوق عباد الله، وأول حقوق العباد وأعظمها حق الوالدين. فإذا وفقك الله وأصبحت في هذه المنزلة أنك تقضي حوائج الوالدين فأنت بخير عظيم، فاحمد الله واشكر على هذه النعمة حتى يبارك الله لك فيها. وعليك أن تعتقد في قرارة قلبك أنك لن تنال البر إلا بتوفيق الله عز وجل. وأما كون والديك يحبانك فهذا ليس من التفضيل، لأن الحب في القلب وميل القلب إلى بعض الأولاد دون بعضهم هذا شيء يعذر فيه، الإنسان ما دام أنه لا يظلمهم في حقوقهم، ما دام أنه يعطيهم كلهم الحقوق متساوية، وقلبه يحب أحد أبنائه أو أحد بناته أو عدد من أبنائه وبناته أكثر، هذا شيء لا يملك الإنسان. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فهذا شيء لا يملك الإنسان. قد توجد صفات في الإبن تستلزم ميل القلب إليه، يكون ابنا مؤدبا وفيه فضل وفيه نبل وفيه صفات يحبها كل من يراها، وفيه وقد يوفق في كلامه فيكون مهذبا في كلامه في عبارته، فيحترمه الوالدان لأنه يحترم الوالدين. ويأتي الابن الآخر لا يوفق للأدب ويريد أن يصير مثل غيره، هذا لا يمكن. النفوس جبلت على محبة مكارم الأخلاق ومحاسنها، جبلت بالفطرة، فتميل النفوس لمن أكرمه الله عز وجل بالخلق الحسن وتنفر من ضد ذلك. فإذا كان بعض الأبناء موفقا في بره، لينا مع والديه، ويقضي لهم حوائجهم الأصلية والحوائج اللازمة وغير اللازمة كما ورد في السؤال، فالنفس تميل إليه لا شك في هذا. وكون الوالدان كون الوالدين يطلبان منك ولا يطلبان من غيرك، هذه نعمة من الله عليك. لن تكون بارا بوالديك إلا إذا كنت أحب إخوانك وأخواتك إلى والديك، ولن تكون بارا حتى لا يكون تحت سقف البيت أحب إلى والديك منك، ولن تكون بارا حتى تفوق جميع إخوانك، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتتنافس مع إخوانك وأخواتك، تعلم أن الوالد يريد الشيء فتأتي به قبل أن يطلب الوالد، وهذه مراتب في البر، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أتمها وأكملها. من الناس من أعطاه الله البر فإذا طلبه الوالد الحاجة أعطاه الحاجة، ومنهم من زاده الله عز وجل فيتلمس حاجة الوالد قبل أن يطلبها، ومنهم من أعطاه الله عز وجل أنه يتلمس حاجة الوالد قبل أن يطلبها ثم يأتي لوالديه ويشعرهما أنه فرح بذلك وأنه مسرور. يأخذ الوالدان من الولد ماله، فإذا به يأتي ويتصرف مع الوالدين تصرف يشعر الوالدين أنه أغنى الناس، كله حتى لا يجرح الحشاشة القلب ولا يؤذي والديه، كله من أجل أن يبلغ أعلى الدرجات. البر شيء فوق ما يتصوره الإنسان. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه الصفة وجعل فيها أعظم أبواب السعادة، فقال وإن البر يهدي إلى الجنة. فهذا البر يظن البعض أنه يقف عند حد، فالبعض يظن أنه بار ما دام أنه لم يؤذي والديه، ما دام أن والديه ما يشتكيان منه فهو بار، فهذا مسكين. ومنهم من يظن أنه بار حينما يقول الوالد والله يا ولدي أنا راضي عنك، ومنهم من يظن أن البر فقط أن لا يأتي للوالدين، أن يشرك الوالدين في ماله، هذا كله من البر. لكن البر فوق هذا كله، لا يزال الرجل يبر والديه حتى يصبح ويمسي، يضطجع على فراشه يتململ هل هو مقصر مع والديه وقد بلغت درجات العلا في البر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يزال يبر والديه حتى يتهم نفسه أنه أعظم الناس تقصيرا في بره لوالديه، لا يزال يأخذ هذه النفس إلى الدرجات العلى من رضوان الله عز وجل عليه بهذه القوة، فلا يهنأ، لا تهنأ له نفس ولا يرتاح له بال إلا ببره لوالديه. فهذا المقام مقام عظيم، لا تحس أن بر الوالدين يقف عند حد، عليك أن تبذل كل ما تستطيع، وخاصة إذا توفي الوالدان، فالبر بعد الوفاة أحوج منهم في حال الحياة، لأنه في حال الحياة يطلبان ويسألان وتعلم ما حاجة الوالدين، أما الآن قد يكونان في القبر وهما أحوج ما يكونان إليك بدعوة صالحة، وأحوج ما يكونان إليك أن تدعو أن يفسح الله لهم في قبرهما وأن ينور لهما في القبر وتنشغل بذلك. كيف يهنأ لي نوم ووالدي في القبر لا أدري أهما في عذاب أم في نعيم؟ لا يتهنأ لك نفس. البر شغل شاغل للسعداء، شغل شاغل للأولياء الأتقياء الأصفياء، جعلنا الله وإياكم منهم. لا تقف عند حد، تشتغل بالدعاء لهم والترحم عليهم. جعل الشرع بر الوالدين في الإحسان إلى أهل ود الوالدين بعد الوفاة، فانظر رحمك الله كيف أن البر موصول حتى بعد الموت، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يعطيها العناية، لأنه من أسباب السعادة ومن أسباب الثبات على الدين ومن أسباب انشراح الصدر ومن أسباب العلم والفتح في العلم ومن أسباب العبادة والفتح في العبادة ومن أسباب البعد عن الفتن والعصمة منها، لأنه عمل صالح. ولذلك قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه. فهذا هو شأن السعداء، أنهم مشغولون ببر الوالدين بعد أنفسهم، فعليك رحمك الله أن تشتغل بذلك وأن لا تلتفت لكونهم يفضلانك على غيرك ما دام أنهما يعطيان الغير حقه. ولا تغتر، لا تغتر ببر الوالدين ولا تغتر بثناء الناس عليك، وكن بخير المنازل في برك لوالديك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا كل تقصير قصرناه مع والدينا، وأن يغفر لوالدينا كل ذنب، وأن يستر لهم كل عيب، وأن يؤمنهم من كل خطب وكرب، وأن يحسن الخاتمة لأحيائهم، وأن يجعلهم من السعداء، وأن يغفر للأموات منهم، وأن يرحمهم، وأن ينور عليهم قبورهم، وأن يوفقنا لبلوغ الدرجات العلى في برهم بعد موتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يكثر في منطقتنا إذا مات شخص فإن زوجته لا تتزوج ولكن تبقى في بيته مع أبيه أو أمه، يعتقدون أنها زوجته في الآخرة، وهل إذا تزوجت أكثر من واحد فلمن هي في الآخرة؟ أثابكم الله. هذا لا يجوز، وينبغي نصح هؤلاء ومنعهم من هذا الاعتقاد الفاسد. لا يجوز تعطيل الأرامل عن الزواج والنكاح، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا أتمت مدة الحداد أنه لا يتعرض لها بشيء ما دام أنها أتت المعروف، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، فيجوز لها النكاح ويجوز لها الزواج، ولا يجوز حبسها بهذا الاعتقاد الفاسد، لا يجوز هذا. وأما مسألة الزوجة لو أنها تزوجت أكثر من زوج فهل هي في الآخرة للأول أو للأخير؟ ظاهر حديث ابن خزيمة وصححه غير واحد أنها تكون لأحسنهم خلقا، وقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة لأنها بليت به، فقالت: يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من زوج، لمن هي يوم القيامة؟ فقال: هي لأحسنهم خلقا. وهذا يذكره العلماء في فضل حسن الخلق، فهو موجب للتفضيل والتكريم، وبناء على ذلك هذا الاعتقاد لا أصل له، ولا يجوز حبس الأرامل ومنعهن من النكاح وتعريضهن للفتنة، وخاصة بهذا الاعتقاد، إذ لا يجوز لأحد أن يعتقد أمرا في الآخرة إلا بدليل شرعي. هذا اعتقاد لا أصل له ولا دليل له، لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو مخالف للوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث بالسنابل من بعكة مع سبيعة الأسلمية رضي الله عنها في الصحيح يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب السابق من أن المرأة إذا انتهت من عدتها وحدادها أنها حلت للأزواج، وأنه لا يحرم عليها النكاح، والله تعالى أعلم.

شئت أو أبيت، لأن الله أغنانا بالاستخارة عن زجر الطير وعن النظر في الكواكب والرجوع إلى العرافين وهم لا يعرفون شاهت وجوههم، وأغنانا الله بهذا التوحيد الخالص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقد وكل أمره إلى الله. فإذا استخرت فاطمئن طمأنينة تامة. ولذلك الإشكال أن البعض يأخذ الحكم حكم الاستخارة ولا يأخذ حقيقته، حقيقتها التوحيد والتسليم والإذعان. ولينشرح صدرك، فوالله لن تنتهي إلا إلى خير، لأنك تسأل علام الغيوب، وتسأل من لا يعلم وأنت لا تعلم، وتسأل من بيده الخير كله. ولذلك لما حينما تسأل شتان بين من يستخير وهو يعي هذه الأمور ويقول الدعاء وهو يستشعر معناه، وبين من يرسلها كلمات لا تجاوز فيه. نعم، إنها الحاسنة. إذا استخرت فقد كفيت، فلينشرح صدرك وليطمئن قلبك، وهذا هو دواء التردد. فإذا أنزلت حاجتك بالله، ولذلك يقولون، وهذا أصل عند العلماء، الاستخارة تأتي بعد الاستشارة. أما إذا استخرت فلا تستشير أحدا، لأنه ليس بعد الله شيء. إذا استخرت الله لا تذهب تستشير الناس، لأنه ليس بعد الله شيء، فهو يكفي ولا يكفى منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تأتيني بعض الأموال لإطعام الصائمين، وأرى المال كثيرا فأصرفه لغير إطعام الصائمين في وجوه الخير، هل فعلي هذا صحيح أثابكم الله؟ هذا غير صحيح، وجميع الأموال التي أنفقتها يجب عليك أن تستردها وتطعمها الصائمين أو يسمح لك أصحاب الأموال. هذه أمانة دفعت إليك لإعطاء إطعام الصائمين، في غير إطعام الصائمين فلا تجزي إلا إذا سامحك صاحب المال. إذا كانت كثيرة، نعم، هذا هو الخطأ الذي يقع فيه هداهم الله وصلحهم بعض طلبة العلم وبعض الأخيار، أنهم يأتون ويأخذون من الناس أموالا لا يستطيع أن يقوموا بها على الوجه المطلوب. يأتي في زكاة الفطر وهو حدود ما يستطيع إطعام 100 شخص، فيأخذ لي 200 أو 300، ما يجوز هذا. ثم يقول: والله ضاق علي الوقت. لا تأخذ إلا في حدود ما تستطيعه. وبناء على ذلك، إذا أعطاك أحد مالا صدقة لإطعام إفطار الصائمين فلا يجوز لك صرفه في غير ذلك. إذا صرفته في غير ذلك فهذا تصرف فضولي ولا يصح، إلا إذا سامحك رب المال. وإذا لم يسامحك تقضي جميع هذا المال. لو أعطاك 3000 فصرفت منها 2000 في وجوه الخير، فهذه صدقة منك أنت وليست من صاحب المال، لأن صاحب المال لم يعطك من أجل أن تنفق في وجوه الخير، إنما أعطاك لشيء مخصوص. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الوكالة الخاصة تلزم الوكيل أن يتقيد بها. الخاصة والمقيدة لا يجوز للوكيل أن يخرج عنها إلا بإذن من موكله، وبناء على ذلك فإنما زاد تضمنه، ويلزمك أن تسأل صاحب المال أن يسامحك أو تقضيه حتى تؤدي هذه الأمانة على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أريد أنا وزملائي عمل صندوق خيري باشتراك شهري، بحيث يدفع منه لمن يحتاج أو تحصل له ضائقة، ما رأي فضيلتكم أثابكم الله؟ هذا على صورتين. الصورة الأولى أن تتفقوا على صندوق 10,000 ريال يقترض منه ويرد المال، يعني من يأخذ منكم من الصندوق يرد، فهذا أمر واسع وخفيف بإذن الله، وما فيه إن شاء الله إشكال. 10 أشخاص يدفعون ويضعون لي المبلغ، ثم بعد ذلك إذا احتاج أحد من يقترض يضعون لهم طريقة تحسم الخلاف ولا تفتح عليهم باب الفتنة، فهذا لا بأس به ولا حرج. الحالة الثانية أن تدفع ويدفع غيرك، وتقول له: إن وقع عليك شيء تسدد من الصندوق ولا ترد، وإن وقع علي شيء سأخذ من الصندوق ولا أرد. هذا فيه شبهة، لأنه يدفع 10,000 لاحتمال أن يصاب بمصيبة بأكثر من 10,000، فينتفع بدفع هذا المال، لأنه دفع من أجل أن يدفع عن نفسه. وهذه الشبهة في أنا لا أفتي بحله ولا بحرمته، والشبهة فيه قوية جدا، واتقاؤه أوصي به، لكن أنا أجزم بتحريمه. لو قال أحد بحرمته له وجه وله قوة، لأنه حينما يدفع مثل الشخص الذي يدفع العشرة من أجل أن يستفيد، ما هو أكثر منه، لأنه ما دفع العشرة آلاف من أجل أن يكون عملا خيريا، الإنسان يكون واضحا. وصف الناس أنه تعاون خيري ولا تعاون على البر والتقوى، علينا أن نتقي الله عز وجل. تعاون على الخير معروف بابه، هذا شخص يدفع عشرة آلاف، ولو سألته عن نيته لوجدت أنه يريد من هذه العشرة أن يدفعها، أنه إذا حصلت مصيبة أن يدفع عن نفسه ضرر ما هو أعظم من هذه العشرة آلاف. وهذا إذا لم يكن منك أنت بحسن نية يكون من غيرك، لأنه إذا دفعت المئة ألف من أجل أنه إذا حصل ضرر على أحدنا فلا شك أنه يريد الأكثر، وهذا ما يسمى بالتغرير الغرض، ووصي باتقاء مثل هذا. وأما عمومات الشريعة وتعاون على البر والتقوى هذا ما له علاقة، تعاون على البر، البر معروف طريقه، البر طمأنينة، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا تحيك في النفس، لأنه دفع العشرة من أجل أن يدفع عن نفسه الضرر في احتمال أن تحصل كارثة بخمسين ألف أو بثل، لأنه التزام الصندوق أنه إذا دفع العشرة وحصلت على أحدنا لا قدر الله مصيبة بخمسين ستين ألف سندفعها من الصندوق، فهو يدفع القليل وينال الكثير، وهذه هي وجه الشبهة. لكن لم تتمحض تحريما، لأنه لا يدرى هل يحصل على ذلك أو لا يحصل عليه مع وجود قصد الإرفاق بأخيه، لكنه ليس قصدا محدا، ولذلك قلنا لا يصح وصفه بكون عملا خيريا من كل وجه. فهذا وجه الشبهة، وجه التردد فيه، وهذه من المشتبهات التي يتقى أو يوصى باتقائها. فالعطاء هنا ليس عطاء على سبيل الإحسان، توضيحه، لو أعطى المال صدقة فهو حلال بين، لو أعطاه قرضا فهو حلال بين دون أن يأخذ منفعة، لو أعطاه العشرة آلاف من أجل أن يضمن عليه خسارة ما هو أكثر منها كالتأمين فهو حرام بين. فجاء هذا بين الحلال والحرام، فيه وجه من الحلال وفيه وجه من الحرام، ولذلك هذا وجه الاشتباه فيه، واتقاؤه والبعد عنه أسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا بنى شخص مسجدا لله تعالى وأراد به وجهه سبحانه، وأراد أن يلحق أو يلحق ويضيف اسم والده أو والدته إليه إشارة إلى إضافة أعمال البر إلى أربابها، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، أم أنه يقتصر على الآية وأن المساجد لله؟ وجهونا مأجورين أثابكم. لا، إسناد الأعمال الخيرة إلى أهلها، مسجد بني زريق ليس من هذا، مسجد بني زريق يسمى بالتعريف، تعريف يعني في حيهم، كمسجد بني حارثة ومسجد قباء، لأنه كان بقباء وكان في حي لبني حارثة يصلوا فيه، ولا لو كان قيل لفلان الزرقي حينئذ نعم من إسناد الخير لأهله، والأصل إخفاء الخير لا إظهاره. لو بنى مسجدا وذكر عليه اسمه فهذا جائز، يعني قال المسجد فلان بمعنى أنه بناه فهذا جائز، وهو خلاف الأولى والأفضل، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أما وقد يكون له قصد حسن بهذا، يبني المسجد ويكتبه باسمه حتى يدعو الناس له ويترحم عليه إن كان ميتا، إذا قصد المقاصد الحسنة هذه ما في بأس. لكن الإشكال إذا بنى المسجد ولم يأمن عن على نفسه الفتنة، أو بنى المسجد وسماه باسمه وآذى المصلين فيه، أذاهم كيف؟ البعض يأتي ويبني المسجد ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة في المسجد كأنه بيته أو عمارته، فإذا جاء مثلا الإمام يريد أن يفعل بعض الأشياء يمنعه ويقول هذا مسجدي، هذا ليس من حقه. هنا الخلل، لأن ينتبه لمسألة مهمة، الوقف يستلزم إخراج الموقوف من ملكية الشخص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين الذي هو أصل في مشروعية الوقف، قال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله إني أصبت بخيبر أرضا هي أنفس مالي، لم أصب مالا أحب إلي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. الشاهد أن الوقف يستلزم خروج الملكية من المالك، ولذلك لو أن المسجد تعطلت مصالحه أو أوقف أرضا فتعطلت مصالحها وأردنا أن نهدم المسجد ونبيع أرضه ونبني في موضع آخر، لم يصح البيع إلا بإذن من القاضي، لأن القاضي سلطة الشرعية على الأموال التي لا مالك لها، ولا يصح البيع حتى لو أن صاحب المسجد نفسه باعه، ما يصح إلا بإذن من القاضي، فليس له ملكية على المسجد. فالبعض يأتي مثلا يتدخل بجميع شؤون المسجد، يمنع أن يكون هناك إمام إلا أن يرضاه هو، وأن يكون هناك مؤذن إلا المؤذن الذي يأتي به، هذا ليس بصحيح. وإذا كانت هناك إدارة مكلفة بذلك فإنه يسند إليها، وليس من حق أن يأتي للإدارة ويحرجها ويقول أريد المؤذن الفلاني. الإدارة هي المسؤولة عن وضع الإمام الذي هو أهل والمؤذن الذي هو أهل، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، لأنه إذا أراد أن يوقف الشيء وأوقفه فقد خرج عن ملكيته. فما يفعل من وضع الاسم على المسجد حتى يحتكره ويتصرف فيه كأنه ملك له، لا، لأنه هو لله. ولذلك قال تعالى: وأن المساجد لله، فإذا أوقفه مسجدا فقد أخرجه عن ملكيته، ولذلك في هذه الحالة يجوز له أن يذكر اسمه ويقول مسجد فلان، وهذا من إبداء الصدقة إذا حسنت نيته وصلحت. وأما إذا كان لا يأمن الفتنة أو يؤذي الناس به فإنه لا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.